باليوم واليومين وبتيجي كل فين وفين. لو لسه غالي عليك انا يبقى افتكرني بكلمتين. بستنى باليوم واليومين وبتيجي كل فين وفين. لو لسه غالي عليك انا يبقى افتكرني بكلمتين. مجاش في بالك تيجي تطمن عليا، مجاش في بالك عامله ايه الدنيا فيا. هموت واشوفك من ايديا يا حبيبي، وباخدني ليك دلوقتي ايه ايه كمان شوية. واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين، كان لينا دنيا لوحدنا مش بس نبقى في دنيتين. حبيبي واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين، كان لينا دنيا لوحدنا مش بس نبقى في دنيتين. مجاش في بالك تيجي تطمن عليا.